يقول ما رأيكم في من يسمي بأسماء من القرآن مثل آلاء وآية وبيان وغيرها حيث كثرت في زماننا هذا؟ ما أعلم في شيء يسمى بيان أو آلاء أو أشباهها أو أفنان أو ما أشبهها، كل هذا لا بأس، كله لا حرج فيه.